بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المؤمنين حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لنا أجمعين هذه النعمة العظيمة وهذا الشرف الكبير أن يسر الله لنا الإتيان إلى هذه البقاع الطاهرة والأراضي المباركة لأداء هذا النصف العظيم والعبادة الجليلة، حج بيت الله الحرام. وقد قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهذه والله نعمة جدير بكل مؤمن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا المجيء لأداء هذه الطاعة، أن يرعى لهذه النعمة قدرها وأن يعرف مكانتها وأن يشكر المنعم جل في علاه لما هداه ووفقه إليه من هذا المجيء وهذا القدوم. فلله تبارك وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. نحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونسأله جل في علاه الذي يسر لنا هذا المجيء وشرفنا به أن يعيننا على إتمام هذا العمل على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبله منا بقبول حسن، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الكرام، عباد الله، حجاج بيت الله، إننا نستقبل في يوم الغد خير الأيام وأعظمها وأشرفها وأجلها، نستقبل خير يوم طلعت عليه الشمس، نستقبل سيد الأيام. فلنحسن في يومنا يوم عرفة العمل، ونحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى، فإن الحج كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عرفة، قال: الحج عرفة. فلندرك يا معاشر المؤمنين، يا معاشر حجاج بيت الله الحرام، مكانة يوم عرفة وعظيم شأنه، وأنه ركن الحج الأعظم. ولنحرص في هذا اليوم العظيم الجليل المبارك أن ندرك مكانة اليوم وعظيم منزلته، وأن نتعرف على ما ينبغي أن نكون عليه من قول وعمل وإقبال وخضوع لله سبحانه وتعالى، وندرك أيضا شرف هذا اليوم وفضله، لأن مما يعيننا أعظم إعانة على حسن التهيؤ للعمل في يوم عرفة إدراك مكانة ذلك اليوم ومنزلته العظيمة في ضوء ما جاء عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه لهذه الأمة دينها وأتم فيه على الأمة النعمة، وفيه نزل في عشية عرفة نزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في الصحيحين عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، لقد نزلت عليكم آية، نزلت في كتابكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هذا؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية عرفة يوم جمعة نزلت هذه الآية، عشية عرفة في يوم جمعة. ويوم عرفة هو خير أيام السنة على الإطلاق، ويوم الجمعة هو أشرف أيام الأسبوع وأفضلها. فانظر هذان الشرفان وهاتان الفضيلتان العظيمتان، نزولها في عشية عرفة وفي يوم جمعة، خير أيام السنة وخير أيام الأسبوع على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولذا فلنذكر نعمة الله علينا بتمام هذا الدين وكماله في هذا اليوم المبارك يوم عرفة، ونحرص أشد الحرص على المحافظة على هذا الدين الكامل الذي لا نقص فيه، فنلزم في عبادتنا وتقربنا إلى الله تبارك وتعالى الاتباع، ونحذر أشد الحذر من الابتداع، لأن دين كامل هذا شأنه، واجب أهله أن يلزموه وأن يستمسكوا به وأن يحاذروا أشد الحذر من البدع والأهواء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا من الفوائد الجليلة العظيمة المستفادة من هذا المعنى أن الواجب على المسلم أن يكون متبعا مستمسكا بهذا الدين محاذرا أشد الحذر من البدع والأهواء. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومن فضائل هذا اليوم يوم عرفة العظيمة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة وإنه ليزن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وتأمل رعاك الله هذا الحديث فقد اجتمع فيه أربعة فضائل عظيمة ليوم عرفة. الفضيلة الأولى أن يوم عرفة هو أكثر أيام الله جل وعلا التي له فيها عتقاء من النار، فما من يوم من أيام السنة لله فيه عتقاء من النار أكثر من يوم عرفة. فلله في يوم عرفة وفي عشية عرفة عتقاء من النار لا حصر لهم ولا عد، يعتق الله سبحانه وتعالى رقابهم من النار. ولهذا يا أخي الكريم أقبل على الله إقبالا صادقا والجأ إلى الله سبحانه وتعالى بإلحاح وصدق إقبال على الله أن تكون في تلك العشية عشية عرفة من عتقاء الله من النار، فإن لله فيه عتقاء من النار لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. فاحرص على أن تقبل على الله إقبالا صادقا لتكون من هؤلاء العتقاء. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا أجمعين ذلك، وأن يجيرنا أجمعين من النار، وأن يصلح لنا النية والعمل. الفضيلة الثانية في هذا الحديث العظيم المبارك في قول نبينا عليه الصلاة والسلام وإنه ليدنو جل وعلا، أي يدنو من أهل عرفة. والدنو هو القرب، والواجب علينا في مثل هذه النصوص المشتملة على صفات لله تبارك وتعالى أن نؤمن بها كما جاءت، وأن نمرها كما وردت، وأن نصدق الخبر كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دون تكلفات أو تأويلات أو تحريفات أو نحو ذلك مما عليه طرائق أهل الضلال. قال عليه الصلاة والسلام إنه ليدنو أي الرب، فنثبت ذلك لله دنوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى من أهل عرفة. ويترتب على هذا الدنو من الخيرات والبركات وعظيم الأجور وتنزل الرحمات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الفضيلة الثالثة أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة الملائكة ثم يباهي بهم الملائكة، وهذه فضيلة عظيمة لأهل عرفة أن رب العالمين سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة الملائكة. وجاء في الحديث الآخر في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي ملائكة عشية عرفة بأهل عرفة، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء. الله يقول للملائكة عشية عرفة انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوا شعثا غبرا، انظروا إلى عبادي هؤلاء. هذه مباهاة من رب العالمين عند الملأ الأعلى الكرام، الملائكة الكرام الأطهار البررة. وهذه المباهاة مباهاة غني عن العباد سبحانه وتعالى، يباهي بهم الملائكة وهو سبحانه غني عن حجهم وغني عن دعائهم وغني عن مناجاتهم وغني عن مجيئهم من بلدانهم، غني عن ذلك كله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فمع كمال غناه جل في علاه يباهي الملائكة بأهل عرفة: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا. الفضيلة الرابعة في هذا الحديث من فضائل يوم عرفة قبل الدخول في الفضيلة الرابعة، يقول العلماء رحمهم الله: هذه المباهات لا تكون إلا عن غفران لذنوبهم، هذه المباهات لا تكون إلا عن غفران لذنوب، لأن الله لا يباهي بأهل الذنوب، وإنما يباهي بهؤلاء الذين غفر الله لهم ذنوبه وتجاوز سبحانه وتعالى عن سيئاته. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من المباهات الغفران، غفران الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين جاءوا شعثا غبرا لا يريدون إلا رحمة الله وغفران الذنوب والفوز بالرضوان والنجاة من النيران والفوز بالجنان، جاءوا لذلك. فأعطاهم ما سألوا وبلغهم ما أملوا، لأنهم وفده وضيوفه، كما جاء في الحديث الآخر في مسند البزار وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم سبحانه وتعالى. الفضيلة الرابعة في قوله صلوات الله وسلامه عليه يقول: أي الله ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يعني ما أراد هؤلاء العباد الذين اجتمعوا في صعيد عرفة، يقول ذلك وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى وأعلم بما في قلوبهم المطلع على السرائر وعلى ما تخفيه الضمائر. يقول: ما أراد هؤلاء الذين تغربوا عن الأوطان وتركوا الأهل والولدان وتجسموا المصاعب والأتعاب وبذلوا الأموال إلى أن وقفوا على هذا الصعيد، صعيد عرفة، ما أراد هؤلاء، والله عليم بهم سبحانه وتعالى، وأنهم جاءوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويرجون النجاة من النار والفوز بالجنة، جاءوا ناشدين وطالبين الرضوان من الله عز وجل. ما أراد هؤلاء، أي أن الله عز وجل معطيهم ما أراد ومجيبهم فيما سأل. ولهذا ينبغي على الحاج أن يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء من هو موقن بالإجابة، دعاء مصدق بأن الله عز وجل لا يرد من سأله ولا يخيب من أمله، من أمله ورجاه جل في علاه، فيدعو الله ويقبل عليه بإلحاح وصدق، يرجو رحمته سبحانه وتعالى ويخاف عذابه. فهذه فضيلة عظيمة جليلة، أو فضائل عظيمة جليلة اشتمل عليها هذا الحديث العظيم المبارك. ومن فضائل يوم عرفة أنه خير أيام الدعاء. انظر أيام السنة يا أخي الكريم، انظر إلى أيام السنة كلها، السنة فيها 360 يوما، انظر في أيام السنة كلها ليس فيها يوم أفضل من يوم عرفة في الدعاء والمناجاة. خير أيام الدعاء، أي أفضل أيام الدعاء، أفضل يوم تدعو فيه وتتحرى فيه الدعاء وتقبل على الله بالدعاء يوم عرفة. خير أيام الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا تستفيد منه أن أفضل كلام تقوله عشية عرفة أن تكثر من هذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا القول لهذه الكلمة في هذا اليوم مناسبة عظيمة جدا، لأن عرفنا أن يوم عرفة هو خير الأيام وسيدها، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هو أفضل الأذكار وهو سيد الأذكار، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله. فكان من المناسب غاية المناسبة أن تكثر في سيد الأيام من سيد الأذكار، أن تكثر من سيد في سيد الأيام يوم عرفة من سيد الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثر من هذه الكلمات، أكثر من هذه الكلمة، كلمة التوحيد في عشية عرفة، واذكر وأنت تكثر منها أن هذا سنن المرسلين، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل عشية عرفة. وهذا فيه أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يكثرون عشية عرفة من هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأفاد هذا الحديث أن يوم عرفة يوم دعاء، ولهذا انتبه، انتبه إلى مكانة الدعاء وعظيم شأنه، واحرص على أن تكثر من الدعاء والمناجاة والإقبال على الله رافعا يديك. وتأمل قصة نبينا عليه الصلاة والسلام العجيبة عشية عرفة. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فكان مادا يدي عليه الصلاة والسلام يدعو، وممسكا بخطام ناقته وهو ماد يديه يدعو عليه الصلاة والسلام، فتحركت الناقة وهو يدعو فسقط الخطام من يده، فأبقى إحدى يديه ممدودة، استمر في الدعاء وتناول بيده الأخرى خطام الناقة واستمر في الدعاء. وهذه الصورة العظيمة البهيجة تصور لك الأهمية الكبرى التي ينبغي أن يعنى بها كل مسلم، الأهمية الكبرى للدعاء الذي ينبغي أن يعنى به كل مسلم في عشية عرفة، وأن يحافظ على الوقت محافظة دقيقة، يدعو الله ويقبل عليه بالدعاء ويلح عليه تبارك وتعالى بالسؤال طالبا المغفرة، وأن يحذر أشد الحذر من القنوط، عليه أن يستبعد القنوط وأن يقوي الرجاء بالله سبحانه وتعالى له ولإخوانه المؤمنين. يقول عبد الله بن المبارك التابعي الجليل رحمه الله تعالى أتيت إلى سفيان الثوري وهو من كبار أئمة التابعين عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان يبكي، رضي الله عنه ورحمه من أئمة التابعين. قال فبكيت، قال عبد الله المبارك فبكيت، فقال لي ما شأنك، قال لي ما شأنك، قال قلت له من أسوأ أهل هذا الجمع حالا، اسمع يا أخي. قال عبد الله المبارك لسفيان الثوري من أسوأ أهل هذا الموقف أو أهل هذا الجمع حالا؟ قال من ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له. قال من ظن أن الله لا يغفر له. ولهذا يا أخي المسلم، هذا رواه ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله. ولهذا يا أخي المسلم، كن حسن الظن بالله لك ولإخوانك المسلمين، أن الله عز وجل يتقبل الدعاء ويحقق الرجاء ويغفر الذنوب ويعتق من النار ويقيل العثرات ويرفع الدرجات. أحسن الظن بالله جل وعلا لك ولإخوانك المسلمين، واحذر من سوء الظن بالله جل في علاه. هذه الجموع التي تقف على صعيد عرفة مادة اليدين، داعية راجية طامعة فيما عند الله، الله سبحانه وتعالى جل في علاه لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه، وهو القائل جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل يجيب من دعاه ويحقق رجاء من رجاه، ولا يخيب سبحانه وتعالى من ناداه. اسمع إلى هذه القصة الجميلة النافعة المفيدة، وليتك تستحضرها غدا عشية عرفة. والقصة للفضيل بن عياض، إمام من كبار أئمة التابعين رحمه الله تعالى، وقف عشية عرفة ونظر إلى الناس، وقف عشية عرفة ونظر إلى الناس، فإذا الأيدي ممدودة والناس مقبلون على الله بالدعاء والرجاء والسؤال، فقال رحمه الله: أرأيتم لو أن هؤلاء هذا الجمع الكبير ذهبوا إلى رجل عند أموال وسألوه دانقا. الدانق سدس الدرهم بالريالات، أقل من ريال. قال: أرأيتم هؤلاء لو ذهبوا إلى رجل وسألوه دانقا بهذه الصفة، يبكون وبهذا الجمع، وسألوه أقل من ريال، أكان يردهم؟ قالوا: لا والله. قال: والله لله عز وجل في مغفرتي لهؤلاء لمغفرته لهؤلاء أهون وأعظم من إعطاء هذا الرجل الدانق لهم، أو كلاما هذا معنى، والله للمغفرة عند الله أهون من إعطاء هذا الرجل دانقا له. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون عظيم الرجاء بالله، قوي الثقة به، عظيم الإقبال عليه، صادقا في إلحاحه ودعائه ومناجاته، ويتحرى الدعاء والإلحاح وصدق الإقبال على الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أي عندكم يقين وثقة بالله أن الله عز وجل لا يخيب ولا يرد من دعاه وناجاه وأقبل عليه بصدق وإلحاح. ولهذا مما ينبه عليه وينصح الحاج به أن يحرص على حفظ وقته عشية عرفة من الضياع، لأن كثير من الحجاج يذهب عليه الوقت عشية عرفة في الذهاب إلى هنا وهناك والنظر إلى هذا المكان وذاك المكان والتحدث مع هذا وذاك، إلى أن يفاجأ وإذا بالغروب بالشمس قد غربت ولم يقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. حتى إن بعض الناس مما يضيع به وقته عشية عرفة شرب الدخان، بعض الناس حتى في عرفة يشرب الدخان، الناس يرفعون أيديهم بالدعاء وهو يرفع يده بالدخان. حدثني أحد الأشخاص قبل سنوات مضت قال: كنت في عشية عرفة وكنت من المدمنين لشرب الدخان، يقول: وأخرجته عشية عرفة وأخذت أشرب، فالتفت إلى جميع من حولي وإذا الكل رافع يديه يده، قلت: هذا ما تركني حتى في هذا المكان؟ يقول: فوضعته تحت قدمي ومددت يدي مع الناس أدعو الله، وكان ذلك آخر العهد به، نجاني الله منه. ويوم عرفة فرصة لك للتخلص من الآفات الكثيرة، الأمور المتراكمة، الذنوب التي اجتمعت عليك. يا أخي والله تقف صادقا مع الله في دعائك في تلك العشية المباركة، تلح فيها على الله بالدعاء فيغفر لك كل ما سبق من الذنوب، كل ما سبق من الذنوب يغفر لك، يتجاوز الله تبارك وتعالى لك عن سيئاتك، عن ذنوبك، عن خطيئاتك. ولهذا ليكن يوم عرفة يوم توبة إلى الله وصدق في الاستغفار وطلب إقالة العثرة والمجاوزة عن الزلة والنجاة من النار وأن تكون من أهل الجنة. أصدق مع الله وسل الله عز وجل أن يثبتك على الحق والهدى إلى أن يتوفاك وهو عنك راض. ومما يوصى به الحاج في هذه العشية العظيمة المباركة، عشية عرفة، أن يعرف وأن يستحضر آداب الدعاء وآداب المناجاة لله سبحانه وتعالى. وأهل العلم رحمهم الله كتبوا في ذلك كتابات نافعة، فاستحضارك لآداب الدعاء وعنايتك بها في هذه العشية المباركة وفي كل وقت هذا من أسباب قبول دعائك، لأن لقبول الدعاء أسبابا، ولعدم أيضا قبول أسباب، فاحرص على أن تأتي بأسباب القبول وأن تحذر من أسباب المنع والرد وعدم القبول، فاحرص على ذلك حرصا شديدا واعتني به عناية كبيرة. ثم إذا دعوت الله لا تقصر الدعوة على نفسك، ادعو لنفسك ولوالديك ولقرابتك ولعموم المسلمين. ادعو لوالديك فهما من أحق الناس وأولاهم بكثرة الدعاء لهم في هذا اليوم المبارك، وادعو لقرابتك، ادعو لمن أحسن إليك، ادعو لعموم المسلمين. يا أخي إذا تأملت الآن في واقع المسلمين في كثير من البلدان ترى فتنا عظيمة تنهشهم، دماء تراق، دماء للمسلمين تراق، وفتن تموت، ومصائب تتوالى، وسلب ونهب، وتعد على الأعراق، وفي مناطق أخرى مجاعات وفقر وعوز وحاجة. هؤلاء كلهم لا يغيبون عن بالك وأنت واقف في تلك العشية، فإن المؤمنون آلامهم واحدة وآمالهم واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. ولهذا احرص رعاك الله على أن تدعو لإخوانك، ادعو لإخوانك المسلمين في كل مكان أن يجبر كثيرهم وأن يغني فقيرهم وأن يغيث ملهوفهم وأن يقضي الدين عن مدينهم وأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يغفر مذنبهم وأن يتوب على التائب منهم وأن يقيل عثرة أهل العثرة وأن يتجاوز عن الزلات. ادعو الله لإخوانك، ادعو الله لإخوانك، دعوتك لإخوانك رحمة منك بإخوانك المؤمنين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ادعو لإخوانك وأنت ترحمهم، تشفق عليهم، ترجو لهم الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فادعو الله لإخوانك المسلمين، وادعو أيضا لمن كان له إحسان، وخاصة لمن كان إحسانهم لعموم المسلمين في خدمتهم ورعايتهم والقيام بحقوقهم. ولهذا مما حقيقة أوصي به ألا نغفل عن الدعاة لولاة الأمر في هذه البلاد، وفقهم الله على ما يقومون به من جهود عظيمة عمارة للحرمين وخدمة لحجاج بيت الله الحرام. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ أليس قد قال عليه الصلاة والسلام إن لم تجدوا ما تكافئون، أي من أحسن إليكم فادعوا له؟ ولهذا يحرص المسلم على الدعاء لهم، أن يجزيهم خيرا، أن يزيدهم توفيقا، أن يوفقهم لخدمة الحجاج وخدمة الحرمين، أن يوفقهم لما أن يعينهم لما حملهم مسؤولية عظيمة وواجب كبير. لا تغفل عن ذلك، وسع دعاءك، لا تحجر واسعا، وسع دعاءك، ادعو للمسلمين بالعموم والخصوص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الأئمة لهم خصوص، خصوصية في هذا الأمر. فادعو الله سبحانه وتعالى لولاة الأمر في هذه البلاد، ولاة الأمر في البلاد الأخرى، وأيضا ادعو الله للمسلمين الذين عندهم من المصائب والمشاكل والفتن أن يولي عليهم خيارهم، أن يجنبهم شرارهم، وأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكثر من الدعاء بذلك، واعتني بهذا عناية عظيمة، واهتم به اهتماما كبيرا. وإن من أعظم ما يوصى به أيها الإخوة الكرام ويؤكد عليه في هذا المقام وفي كل مقام الإخلاص لله. احذر في عرفة وفي كل مكان من محبطات الأعمال. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج من ذو الحليفة صلوات الله وسلامه عليه قال عقب إهلاله اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. احذر الرياء، احذر السمعة، فإنهما من مبطلات الأعمال. ولهذا قد يحصل من الإنسان مراءة بحجه وتسميع بعمله ثم لا يجد حجه يوم القيامة في صالح عمله، ذهب بالرياء. ويقال للمرائين يوم القيامة إذا اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فالتمسوا عندهم أجرا، كما جاء بذلك في الحديث. والناس فتنوا، كثير من الحجاج أو أعداد منهم فتنوا في هذا الزمان في أمكنة الحج ومناسك الحج وأعماله بالتقاط الصور، التقاط الصور. وهذه الصور المراد منها عند كثير من الناس أن يريها الآخرين، حتى إننا رأينا والله بعضهم هدانا الله وإياهم لأقرب من ذلك رشدا، وأصلحنا الله أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما، رأينا بعضهم يقف مثلا عند الكعبة أو عند الجمرات أو في عرفات ثم يطلب من صاحبه أن يلتقط له صورة، وقبل التقاط الصورة يمد يديه، ثم إذا التقط الصورة خفض يديه. أحدثني أحد الثقات قال رأيت في أحد المساجد الكبار في المسجد النبوي يقول واحد وزميله من الزوار يقول يمشيان داخل المسجد فجلس أحدهما على هيئة التشهد فالتقط له صاحبه الصورة ثم قام ومشى. هذه الصور مصيبة والله مصيبة عظيمة. وبعضهم لا يؤخر هذه المراءات، ثمة برامج للتواصل مباشرة يصور ويرسل للناس مباشرة يرسل لهم. والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت، وقال في الآية الأخرى وأتموا الحج والعمرة لله، ليس للناس. هذا العمل ما هو للناس، هذا العمل ليس للناس، تريهم نفسك هنا وهناك في أعمال الحج، هذه صورتي وأنا كذا وهذه صورتي وأنا كذا وهذه صورتي وأنا أدعو هذه صورتي وأنا أرمي الجمار. الحج لله وأتم الحج والعمرة لله. جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. بهذا القيد قال لله، ولهذا ليكن في أولى أولوياتك وفي مقدمة اهتمامك أن تعتني بالإخلاص، أن تخلص لله العمل. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلوات الله وسلامه عليه، وقال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فاحرص رعاك الله على أن تخلص عملك لله، وأن لا تبتغي بحجك ولا غيره من الأعمال إلا وجه الله وطلب رضوانه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا أجمعين له خالصة ولسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه موافقة. ومما ينبه عليه الحاج مما يتعلق بهذا اليوم المبارك يوم عرفة أن السنة أن يكون الانطلاق إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ولو ذهب قبل ذلك لا حرج، لو ذهب لها ليلا هذه الليلة أو في منتصف الليل لا حرج عليه في ذلك، لكن السنة والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، وتنطلق إلى عرفات ملبيا ومكبرا، مثل ما جاء عن عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ومنا الملبي ومنا المكبر. ولهذا في الطريق مرة تلبي ومرة تكبر، مرة تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومرة تكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعندما تلبي أو تكبر تجنب التلبية الجماعية، تجنب التلبية الجماعية، التلبية الجماعية ليس لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والهدي الذي كان عليه وعليه صحابته الكرام، وإنما السنة كل يلبي بمفرده ما استطاع وما تيسر له، مرة يلبي ومرة يكبر. قال منا الملبي ومنا المكبر، ما كانوا يأتون بالتلبية أو التكبير بصوت واحد لا بقائد ولا بدون قائد، هذا ليس له أصل في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم تحرص على الدخول إلى عرفة وأن تكون فيها حريصا على استكمال الوقت، استكمال الوقوف من حيث الوقت، ويبدأ من بعد الزوال، زوال الشمس إلى الغروب، من بعد زوال الشمس إلى غروبه، هذا وقت الوقوف. احرص على أن تستكمله واحذر أن تختصر منه. كثير الناس يفكر في الاختصار، لا، أنت احرص على الاستكمال متذكرا قول الله تعالى وأتموا الحج. ويوم عرفة كما عرفنا خير الأيام، كمل هذا اليوم من بعد الزوال إلى الغروب، واجتهد أن تملأ هذا الوقت بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن، احرص على ذلك. استكثر فيه من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. استكثر فيه من الاستغفار طلب المغفرة، استكثر فيه من الدعاء، وعليك بالأدعية الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين الكمال اشتمالها على طلب المطالب العالية والمقاصد الرفيعة وخير الدنيا والآخرة، وأيضا هي سالمة تماما من أي خطأ. كل دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو دعاء معصوم لا خطأ فيه، ولهذا احرص على الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر منها، وألح على الله سبحانه وتعالى، واقرأ القرآن أكثر من كلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، احرص على ذلك. وأيضا مما ينبه عليه الحاج في عشية عرفة أن يتأكد من أن وقوفه داخل عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فلتحرص على أن يكون دخولك أن يكون وقوفك داخل عرفة. وعرفة حدودها مميزة بعلامات كبار واضحة بينة مرتفعة، فاحرص أن تكون داخل العلامات من بعد الزوال إلى غروب الشمس. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن تقف بها إلى الغروب هذا واجب من واجبات الحج، فاحرص عافاك الله على أن تكمل حجك وأن تتممه وأن تغتنمه بعمارته بالذكر لله سبحانه وتعالى، فإن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. وقد جاء في حديث ثابت بما له من شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي العمار أكثر أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الصوام أكثر أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. أخذ من ذلك أهل العلم ومنهم الإمام القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيد قاعدة نافعة جدا في هذا الباب، وهي أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها، ولهذا تحرص رعاك الله على أن تكون من الذاكرين لله في حجك بالكثرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يغنمنا أجمعين خيرات وبركات يوم عرفة، وأن يوفقنا فيه لحسن القول وحسن العمل وحسن النية، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوب المذنبين،

سؤال يقول: هل للحاج صلاة الضحى وكذلك المسافر؟ صلاة الضحى ورد فيها أحاديث عديدة في فضلها وعظيم شأنها، ومن ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتين أركعهما من الضحى. وهذا الثواب لا نتوقف على سفر أو غيره، حج أو غيره، فمتى ما تيسر للمسلم في الضحى أن يصلي هذه الصلاة في سفر أو حضر في حج أو غيره يصليها ليفوز بثوابها وأجرها، وما ورد أيضا في فضائلها من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم ذكر أنواعا من الصدقات وقال في تمامه: ويجزئ عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى كل يوم تطلع فيه الشمس، سواء يوم عرفة أو غيره في حج أو غيره. هذه الصلاة لها فضلها وثوابها الذي وردت بها به النصوص والأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سؤال يقول: ما حكم صيام يوم عرفة للحاج؟ الأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة. نعم، ورد في فضل صيام يوم عرفة قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن الأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة مع إخباره بعظيم فضل صيامه، لم يصم يوم عرفة، بل إنه في زمانه عشية عرفة حصل شيء من الخلاف، هل كان النبي صائم عليه الصلاة والسلام أو لم يكن صائم؟ فسألوا أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها هل هو صائم أو ليس صائم، وكان عليه الصلاة والسلام على دابته، فبعثت بقدح فيه لبن وكأنها تقول: الجواب ما ترون لا ما تسمعون. فبعثت بقدح من لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشربه وهو أو شرب منه وهو على ناقته، فرأى الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما. فالأفضل للحاج ألا يصوم، مع عظم فضل صيام عرفة وعظيم ثوابه الأفضل للحاج ألا يصوم، وذلك ليكون أقوى له في الذكر والدعاء والمناجاة وأنشط له في ذلك. نعم. سؤال يقول: أريد أن أعرف معنى قول الله عز وجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولعل الإجابة تكون باختصار لضيق الوقت. هذه الكلمة جاءت في الحديث، مر معنا في الحديث، يعني لعل السائل أراد: أريد أن أعرف معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أشرح هذه الكلمة باختصار وإيجاز: لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهذا هو التوحيد. لا إله إلا الله أولها نفي وآخرها إثبات. لا إله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، نفي عام. إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله تعني ألا نعبد إلا الله، ألا ندعو إلا الله، ألا نتبع إلا لله، ألا نصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. لا توحيد إلا بالنفي والإثبات، وهما الركنان اللذان تقوم عليهما هذه الكلمة لا إله إلا الله. قوله وحده لا شريك له هذا تأكيد لهذه الكلمة، لأن الكلمة فيها ماذا؟ نفي وإثبات. أكد الإثبات في قوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. فقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله، اهتماما بمقامه العظيم ورعاية لمكانته الجليلة. وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه براهين التوحيد ودلائله. فالله عز وجل لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، لأن الملك له لا شريك له في الملك، ولأن الحمد له سبحانه وتعالى، ولأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن نعلم رعاكم الله أنها أعظم الكلمات وأجلها وأفضلها. ولهذا الأمر كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي تقدم معنا، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والعلماء رحمة الله عليهم يؤكدون على أمر يتعلق بهذا الذكر وبكل ذكر. وبهذه المناسبة أقول جزى الله سائل هذا السؤال خيرا على هذا السؤال القيم. أهل العلم يقولون إنما يكون الذكر له نفعه وتأثيره وفائدته على الذاكر إن كان عن علم بالمعنى واستحضار للمدلول، أما إذا كان عن غير علم بالمعنى وعن غير استحضار للمدلول يكون ضعيف التأثير إن لم يكن عديم التأثير. ولهذا بعض الناس قد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وهو يجهل معناها، ثم تجده بعد قليل بعد أن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، بعد قليل يرفع يديه يقول مدد يا فلان، أعوذ بالله، أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله؟ أين التوحيد إذا كانت اليد تمد ويدعى غير الله ويتوجه بالدعاء لغير الله؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ ولهذا من أهم ما يكون في باب الذكر لهذه الكلمة أو غيرها استحضار المعنى، استذكار المدلول، حتى يكون أقوى في التأثير وأكبر في النفع والفائدة. سؤال يقول: ما حكم استعمال العطور الداخل في صناعتها مادة من الكحول وقد وضعتها على جسدي عند الإحرام، فماذا أصنع؟ أهل العلم ينهون عنها، العطور التي فيها مواد كحولية ينهون عنها، ينهون عنها. وإذا كان في وقت الإحرام يكون هذا أيضا متأكد، وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مكانه حتى تطلع الشمس إلى آخر الحديث، ما صحت هذا الحديث؟ هذا يحسنه جماعة من أهل العلم، هذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم، وقد دل هذا الحديث على هذا الفضل العظيم، أن من وفقه الله عز وجل وبقي في مصلى بعد أن صلى الفجر في جماعة إلى أن تطلع الشمس كان ذلك له كأجر عمره. ومصلى أي المكان الذي صلى فيه أو المسجد الذي صلى فيه، لكن الأولى أن يكون باقيا في المصلى أي المكان الذي صلى فيه، وإن كان احتاج إلى أن يقوم إلى حلقة علم هو مرتبط بها أو مجلس إقراء لكتاب الله عز وجل مرتبط به فإن هذا لا يؤثر بإذن الله، والأجر ثابت له إن بقي إلى أن تطلع الشمس. أشكر لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة. والسؤال أو وردني من أخ يسئي يقول: أخي الحبيب جزاكم الله خيرا على المحاضرة الشاملة والكلمات الموثقة المسددة بهذا الأسلوب الطيب، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما نشكر لكم حسن استماعكم. وإلى لقائنا آخر بعد صلاة العشاء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأنا كذلك أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.